السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أعتذر أخ رمزي لظروف خارجة عن الإرادة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب فتحكم يا شيخ. الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يديم عليكم يا رب. يا رب عليك وعلى السمين والسماعات يا رب. تفضل. أنا بشتغل في صيانة الموبايلات. الله يعينك. في دكتور، آمين يا رب. في دكتور اداني موبايل أبيعه له. كان في عينته في الدرج. درج المكتب لغاية بدور فيه لقيت موجود. الدكتور ده توفى. أعطي ثمنه للورثة ولا اتصدق بيه؟ لا، للورثة. هذا حق ورثة. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك يا أم رضوى، حبك الله يا أمة الله، حبك الله يا مسلمة بنت محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. جزاك الله خيرا عن نوع المسلمين شيخ. وياكم. تفضل. رجل اشترى ارض لينشئ عليها مشروع، وبعده بعد لم يرخص له لذلك المشروع، هل يزكي عليها؟ لمده 3 سنوات، هي الان ارض زراعيه. اشترى ارضا لينشئ عليها مشروعا ليس عليها زكاه، وليست على الأصول الثوابت زكاة من أصل. جزاك الله خير. طيب طيب. بارك الله فيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ، أنا كنت عامل خط لابن أختي، فكان ممكن يشغل ألعاب أغاني كلام من ده، هل أنا كده ممكن أخذ بند منه؟ نعم. كنت نطلع خط باسمي لابن اختي، فهو كان ممكن يشغل على اغاني العاب كلام من ده. هل لو يعني حد لو هو هل لو خد عمل حاجه ياخد عليها ذنب، انا معاه الذنب ده؟ يعني هو الغالب عليه الصلاح او الغالب عليه الفساد. فساد. الغالب على هذا الفساد، خلاص اسمه خطك، هو يدبر نفسه. هو عايز دلوقتي ينقل ملكيته، تبقى ملكيته معاه هو. لا ترك له شيء. يعني خلي الخط معايا ويطلع عليه هو لوحده. خلي خطك وهو يتصرف نفسه ما دام سيفسد في الارض. وجزاك الله خير يا هدى. السلام عليكم. الو. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكون بخير في افضل الاحوال ان شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. والله عندي سؤال يا شيخ بخصوص النكاح. انا قاعد في فرنسا، تمام، ووقت ما اللقاح ما قالوا الناس اللي لازم تاخد اللقاح، فانا قلت باخد بالاسباب، فتوكلت على الله واخدت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. وبعد كده في نفس الوقت في ناس ما خدتش اللقاح، واللقاح ما بقاش اجباري هنا في فرنسا. انا دلوقتي هم دلوقتي بالنسبه للناس الملقاحه بيجبروهم انهم ياخدوا الجرعه الثالثه، هل اصلا اخد اللقاح من ضمن الأخذ بالأسباب ولا مش من ضمن الأخذ بالأسباب لحماية نفسي يعني؟ والله إذا كان لقاحا مجديا ومن الأخذ بالأسباب، والذي يفتي في ذلك الأطباء والثقات. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا والدي حريق اللحيه. ايوه. اتوقع مع هذه الزي بالصوت او اتوقع. طبعا بصحة. حق المسلم على المسلم ان ينصح له. الدين والنصيحه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. السلام عليكم. احبك الله يا محمد بن محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبيب. نعم نعم. نتكلمنا مع تقول خطي قطع يا عبد الرحمن مش عارف عنده. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أختي دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا كنا يعني نودي زيارة حضرتك كده يعني في يوم حضرتك مش مشغول فيه، يعني نستفيد من حضرتك كده في طريقنا الطلب العلمي. ماري نتشرف بك، ولكن ممكن تتواصل معه على الهاتف الخاص لما في يوم لست مشغولا فيه، لكن الضيف له حق. نتواصل معه على الهاتف الخاص إن شاء الله نرتب كيف تكون المقابلة. جزاك الله خيرا. مياك. حلفت اليمين اليمين بالثلاثة، لو ما روحتش في الوقت الفلاني هخلص هتكون خلصة، وعلم غيرت وعلى بال ما غيرت ملابسها الوقت عدى، بس والله نيتي أني بخوفها، بس نيتي صافية ما قدرش أستغنى عنها. كفرت يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حال شيخنا؟ بخير الحمد لله. بخير نعم. بارك الله فيكم. الله يسلمك. ورد أسأل الشيخ، هل يجوز الوضوء في مكان فيه نجاسة؟ أظنك ستكون بعيدا عن موطن النجاسة. إذا وقع. لماذا تضحك؟ قلت لك يعني المعهود المعهود لدى الناس الآن الله يحفظك، إن المعهود لدى الناس في الشقق أن الخلاء يكون في قاعدة لقضاء الحاجة الفرنجية، وبعيدا عنها بمتر أو متر ونصف حوض يتوضؤون في الحوض، فإذا كانت النجاسة لا تصيبهم فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل. تفضلي. أنا دلوقتي جوزي اللي حمار المنصور. فهو قال لي ان انا دي يعني حكيت لك شقه، المهم ان هو بنى العماره في عادي، وام العيال ده انا متجوز عليهم هي كانت متوفيه، المهم ربيت في عياله وقعدت معاهم 24 سنه، فوقيت ان هو كاتب العماره للاولاد بقى وكده. كان عيال بعد وفاه ابوهم بقى له 7 سنين قالوا لي انت ليكي فيها وهي مبنيه في عادي، تتحلى في الارضيه عشان لو مثلا هم لها داب او حاجه. قلت له مش حاضر يا اولاد. خلاص خلاص بيبعد انا لما كبروا بقى الضابط والمهندس والدكتورة قالوا لي لا ما لكش حاجة لان ورقهم مظبوط. انا مش مسامحة، هل لي حق ولا هم اللي لهم حق؟ والله يعني هو كتب كل ما يملك لأولاده لحرمان زوجته، لكن لا هو كتب العمارة بس وانا كنت قاعد فيها وانا معيش اولاد، انا مربيهم هم 24 سنة فيه. عفوا. أيوة. هو له املاك غير العمارة؟ أيوة لأرض تانية. لأرض. طيب هم أعطوك نصيبك من الأرض؟ الارض باسم حطتها منهم هي مكتوبة باسم بس هي تحت اشرافهم برضو بس انا مش مسامحة في العمارة. لا ما هو عفوا كل الناس تتدخل تعمل موازنات. هل لماذا كتب العمارة للأولاد؟ معرفة عشان ما اخدشي اكيد عشان انا ما اخدشي. صبرا صبرا هل الأولاد الآن أخرجوك منها؟ سابوني بعد 24 يعني طردوك؟ لا عملوا لي معاملة مش كويسة كل ما أكلمهم يقول لي بيت بيتنا فعملوا لي معاملة مضغوطة مع إن العمارة سبعة أدوار. نعم معذرة بس معذرة كوني معي بس هل أخرجوك من العمارة؟ يا شيخ سنة وعليا تعبوني نفسيا أنا عندي 62 سنة 61 سنة يعني كل ما يكلموني تعبوني أو أهملوني بمعنى الأصح كمان وكان حبهم ليا فظيع أهملوني خالص يخرجوا ويسيبوني وبدوا برا ويسيبوني بهدلوني يعني نفسيا لما مشيت ما والله العظيم على كل حال يا أختي الكريمة على كل حال هذه قضية تنظر وتستمع الأطراف كلها عن قرب نسمع منك منهم أو إذا كان هناك صلاح يتدخلوا للإصلاح وتقريب الأمور. أما إذا كان الأب رحمة الله عليه كتب الزوج كتب لهم بقصد الإضرار بقصد الإضرار بك لا سيأثم، لكن إن كتب العلة استدعى ذلك فتنظر هذه العلة هل مقبولة أو غير مقبولة. ما نستطيع نفتي بسرعة هكذا إلا إذا استمعنا عن قرب لنا قضية، لكن نستطيع أن نقاعد الزوج الذي يكتب ما يملكه لأولاده لحرمان زوجته يأثم لنية السوء وللإضرار بها، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر. بس سماحي أنا مش مسامحة عادي ما أستطيع أقول سامحة أو لا تسامح لأن مبنية المسامحة مبنية هل لك حق أو ليس لك حق. ممكن يكون يقولون أبونا كتب الأرض للزوجة أنت تقولي الآن الأرض باسمك أنت تقولي الأرض الآن باسمك فلازم تعمل مقصات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. احنا لو سمحت انا شغال في المنصورة في محل عطور وبيدخل لي نساء متبرجات ومتعطلات واحيانا بضطر اني يقولوا يوزع ورق طرده بحاول اغض بصري بس احيانا هم بيلبسوا في ايديا في حديث النبي لان يطعن. هيا انا عفوا يعني انت تبيع في محل عطور. المرأة تيجي تحتك فيك يعني واللي أنت تطيبها مثلا أقصى ما يمكن أن تفعله تطيبها ويدك بعيد عن يدها إيه المشكلة؟ إذا حصل تطيب لا بس مجرد رؤية اليد إيه المشكلة؟ لكن ما إيه الإشكال عندك؟ ما الإشكال؟ الإشكال حضرتك إنه أحيانا هي وأنا بس بدي الورقة للنساء بيلمسوا في إيديا مثلا بياخدوها من إيديا أو مثلا أنا ببيع العطور. عفوا يا أخي كيف يعني ورقة النساء يلمسوا يدك؟ أنت مالك موسوس من إيه بالضبط؟ لا مش موسوس وأنا بديها الورقة. ورقة إيه؟ ورقة ماذا يعني؟ ورقة عطور يا شيخنا بنوزعها برا كدعاية فبتاخدها من إيدي وتلمس في إيديا تلمس في أصل. يعني واقف واحد أمام باب المسجد يوزع ورق إعلان عن محل عطور، إيه المشكلة؟ أنت مكبر المسائل ليه بس الله يغفر لك. طيب بيعهم بيعهم اللي هم اللي متبرجات يعني ما في عقاب يعني ما ربنا ما يأثرنيش بكده إن أنا ببيع. مش ممكن المرأة المتزوجة يعني أنت زوجتك تتطيب لك أو لا تتطيب؟ تتطيب. طيب إذا يجوز بيع طيب زوجتك تتطيب ترد ما فيش على طول ولا لا رعتة طيبة. طيب. هاي تشتري تشتري على طول تتطيب لزوجها أنت مسؤول تحاكم كل امرأة لماذا اشتريت العطور وهتمشي بها في الشارع أو لا تمشي؟ ما أنت مسؤول عن هذا. ممكن تشتري طيب رجالي لزوجها، ممكن تشتري طيب لابنتها، ممكن تشتري طيب لنفسها. بارك الله فيك يا محمد بن سعد. السلام عليكم. وعليكم وعليكم يا ورحمة الله تعالى يا شيخنا العزيز. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. تفضلي. ربنا فيك يا رب وفي عمرك. وفيك يا رب تفضلي. أنا رجعت الكاتل. الحمد لله رجعت الحمد لله بالله عليك اسمعني بس سمعنا اذا كنا اسمعنا اليك يا اختي بفضل الله ثم انت خلي بالك الله يبارك فيك بالله سامحينا اذا كنا انا امي متوفيه بقالها سنتين وكل يوم ادعي وانا معايا اسوره شايلاها عشان نفسي اعملها عمره واطلب من حضرتك تناشد يعني ناس بتوعنا اللي هم شركات السياحه لو حتى ابن حلال يا شيخ يعني ينزلني في الفلوس الاسوره بتاعتي تعمل زي 12,000 كده 12 لو حد معرفة حضرتك اللي بيطلعوا الناس حق يعني يعملوا لهم خصم يعمل لي خصم نفسي اعمل عمره لامي امي متصيبه لها سنتين وهي كانت نفسها تروح وانا نفسي اعملها لها شيء بارك الله فيك بارك الله فينا بالله عليك يا شيخ لو حد من شركات العمر اللي هم ساعتي هم غلوها قوي يعني يعملوا لي مثلا باذن الله خصم على الفلوس بارك الله فيك بارك الله فيك الله يتقبل مني انا ايه يا شيخ بقول الله ييسر لنا ولك العمر والحج طب اقول لهم انا نمرت 012 88 69 2 6 5 1 لو حد يساعدني ويعمل لي ختمه في العمره عشان اعملها لامي يا شيخ جزاك الله خير ربنا يخليك يا رب ادعي لي بالتوفيق يا رب يبارك فيكم في عمرك احنا بنحبك قوي وانا فرحانه قوي بيك الحمد لله ربنا وفقني يا بارك الله فيك لا يخليك يا رب هدي شوف موضوع العمره ده اعمل لي خصم من الشركات اللي هي بتعمل يعني بيطلعوا كده خصم ها جزاك الله خير الله يبارك ربنا يبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخنا الكريم تفضل تفسير قوله تعالى في سورة قاف فنفق مسحا بالسوق والأعناق هل هي من باب الثناء أم من باب العقرب شيخنا هناك تفسيران العقرب يعني يرى جمهور العلماء أن قوله تعالى وطفق مسحا أي ضربا وقتلا يضرب السوق ويسيقانها ويضرب العناق هذا رأي اليهود قال شيخنا بارك الله قال اصبر علي لا الوجه الله شغل سليمان صلى الله عليه وسلم والذي سأذكره هو قول جمهور المفسرين شغل سليمان صلى الله عليه وسلم بالخيل التي هي من أجود أنواع الخيول والموصوفة بالصافنات الجياد والتي تقف على ثلاثة أرجل وتثني الرجل الرابعة استعدادا للانطلاق شغل بهذه الخيول عن صلاة العصر حتى غربت الشمس لما شغل بها حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام ندم على ما قد حدث فقال إني أحببت حب الخير والخير هنا الخير إطلاق زيد الخير على زيد صاحب الخيول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي أي ردوا علي الخيول التي شغلتني عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردوها عليه فطفق يقطع رقابها وسيقانها هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق اعترض فريق من أهل العلم هم قلة على هذا فقالوا وما ذنب الخيل وهذا إتلاف للمال فأجاب الجمهور بأن ذلك كان خاصا بسليمان عليه السلام لأنه شغل بها الحمد لله شغل بها عن ذكر الله تعالى شغل بها عن ذكر الله ومن ثم استنبطوا إتلاف الآلات التي تشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى واستطردوا قائلين إن الله أمر قوما من بني إسرائيل كتوبة عليهم أن يقتلوا أنفسهم. قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. أهديكم الله. فقالوا إن كسر آيات الفساد والنهب أو ما يؤدي إلى ذلك كان في الأمم من قبلنا وشيء من ذلك في شريعتنا أيضا فهذا رأي الجمهور وهذا رأي المعارضين والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك الشيخ. وفيك بارك الله. شيخ عندي سؤال وطلب. اليوم كنت خارج من المنزل وجدت مبلغ بالعملة الوطنية ما يعادل 100 يورو تقريبا. كيف طريقة التعريف بهذه اللقطة لو سمحت؟ في أي مكان؟ جنب المنزل تقريبا. يعني أنت من قرية ولا من مدينة كبرى أو ماذا؟ لا لا مدينة يا شيخ مدينة. سوق؟ مكان في سوق يعني يرتدوا الناس كثيرا أو مكان؟ مش سوق، محلات يعني سوبر ماركت، أواني منزلية، قهوة، يعني محلات محدودة جدا. عفوا، المئة يورو عندكم في المكان الذي أنت وجدتها فيه يبحث عنها الباحث لمدة كم؟ هل تتصور أن باحثا يبحث عنها لمدة سنة؟ والله يا شيخ صعب، ولكن لو سمحت إذا تسمح لي نقول لك أنا وش درت، ما ماذا فعلت. أنا رحت عند طابعة قلت له أطبع لي من فقد مبلغا من المال الرجاء الاتصال على هذا الرقم، وحطيتها في المحلات، ومن بعد عملت مثل لوحة هكذا بخشب وخليتها في وسط الطريق، حطيت لها شمينتو، ما بعرف بالمصرية كيف، يعني تبقى في الطريق. لما رجعت بعد ساعتين لقيتهم أخذوها هربوا فيها. والله يا شيخ محتار وأنا مسافر بعد يومين. يعني عفوا أخذوا اللوحة؟ أخذوا اللوحة والله، اشتريتها بدراهمي يعني بمصرياتي، كلفتني مبلغ يعني معتبر، والله سرقوها بعد ساعتين. بس اسمعني بس، يعني لو جاوبتني إن شاء الله في الجواب خير بإذن الله. أقول لك إن شاء الله، يعني عفوا، أهل هذه المنطقة مرتباتهم كم في الشهر تقريبا؟ والله يا شيخ هذا مرتب إنتام، يعني مرتب شهر تقريبا، يعني مش مال حقير، مال ذو قيمة. هو قلت لك يعادل 100 أورو تقريبا. يعادل 100 يورو. نعم. تبقى معرفة لها لمدة سنة إن جاء أصحابها، وإلا فاستمتع بها إن شاء الله. يا شيخ اللي عندك طلب وأمانة، أنا عندي عملية جراحية بعد حوالي 4 أيام. الله يعافيك. لك أمانة تدعيلي ببركة ربي نجيني إن شاء الله. الله يعافيك ونجيك. الله يعافيك الله مسلم. السلام عليكم. نعم تفضل شيخ مصطفى. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله الله يديك الصحة. هو سؤال بسيط بس يا شيخ مصطفى، معلش، انا راجل شغال موظف امن في بنك. ايوه تمام. متقاطع منه اجر، فانا يعني عايز اعرف هل الاجر اللي انا بتقاطعه ده هو المفروض ان هو بنك اسلامي؟ اسلامي وغير اسلامي كحارس بنك الاجر صحيح، بل صحيح، لان انا ما كان في البنوك لا نحب أن تسرق البنوك أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكفيك عنا حضرتك يا شيخ. وياك. والله حضرتك بعد اسمك أستاذ الشيخ. تفضل. أنا معايا مبلغ حقه في، كان عارف ان هو حرام، بس انا والله ما عندي قرار دلوقتي. في مبلغ معايا، مبلغ معك مبلغ وضعته في البنك؟ ايوه انا عارف ان هو حضرتك كل البنوك كلها شقه واحده حاطه في بنك المبلغ ده سؤال المبلغ ده عليه يعني بطلع ال بطلع الفوائد الارباح بتاعته والزكاة المال زكاة المال دي تنفع اخويا عنده مشكله اللي هو ربنا يشفيه العلم بالله على كل شيء ربنا يعافيه بياخد نوع كبر مخدر وادمن عليه فوالدته تعبانه من الموضوع ده جامد انا تعبان وربنا عالجناه مره بس عفوا عفوا عفوا اختصر بس الكلام انت الان وضعت المبلغ ينفع يعني اختصارا انت تسأل هل يودع هل يصلح وضع مال الربا لاخيك المتعالج بس هذا السؤال لا لا يا شيخ زكاة المال زكاة المال ينفع عارفه يعني هي كده باختصار يعني اخوك رجاء يعني اخوك فقير او ليس بفقير لا هو ظروفه اقترب الوضع اللي هو كده يا شيخ ظروفه معقوله يعني بس عفوا ايضا عفوا عفوا ايضا اخوك يتعاطى مخدرات ايوه يتعاطى مخدرات طبعا اذا سلمته الفلوس سيشتري بها مخدرات سنكون في هذه الحال تعاوننا على الاثم والعدوان وصرفنا مال الزكاه للاثم والعدوان فلا يصلح أن تعطيه الزكاة يشتري بها مخدرات أبدا يحرم عليك ذلك ولكن الذي يمكنك أن تفعله أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وإذا كان له أهل ضائعون يعني له زوجة وأولاد لا يجدون القوت يأكلونه تشتري لهم أقواتا من الزكاة كولي عن السفيه أما تعطيه مالا يشتري به مخدرات يحرم عليك ذلك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا قال لي سؤال ممكن. تفضل. موضوع تفسير الأحلام انتشر كثيرا على قسم الفضائيات. طيب. السؤال. فهل هناك هو ثلاثة أمور منتشرة لها أصول لكن توسع الناس فيها توسعا خرج عن الاعتدال إلى النصب والاحتيال مسألة التداول الأعشاب ممكن تجد أصول بهذا الموضوع كلام النبي عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء مثل السنة الحديث الوردة في السنة مثل القسط الهندي والعود البحري لها أصول توسع الناس فيها وتسرب إليهم النصب والاحتيال كما هو معلوم المسألة الثانية الأحلام والرؤى أصولها موجودة لكن توسع الناس فيها وتخصص ناس في تأويل الأحلام يفهمون أو لا يفهمون يعرفون الشريعة أو لا يعرفون يعرفون متى تفسر الرؤيا ومتى لا تفسر يجهلون أحوال السائلين فتوسعوا وتخرصوا كذبوا في التأويل والمسألة الثالثة مسألة الرقية وردت عن رسول الله عليه السلام لكن زاد الناس عليها زيادات وخرفوا تخاريف فقال بعضهم إن مثل الذي يصيبه العقم يذكر آية كذا 50 مرة 60 مرة وكل هذا تخرص فمسألة الرؤى والأحلام توسع فيها الناس توسعا غير محمود وادعى أقوام أنهم مفسرون وادعى أقوام أنهم تجار بالأعشاب وادعى أقوام أنهم يعالجون العفاريت وتوسعوا في هذه التوسعات خرجوا عن الصواب إلى الخطأ والتخرص والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك سيدي الحمد لله سهل الحمد معلش يا عم الشيخ، كان عندي استفسار بسيط بس الله يبارك في حضرتك. تفضل استفسر. والله يا عم الشيخ انا يعني اخطات وحلفت بالطلاق كذب، يعني ما اعرفش طلعت ازاي اصلا. ماذا قلت؟ يعني مثلا لما سألت على حاجة مثلا معينة فقلت ايه علي الطلاق مش بتاعتي، هي الحاجة دي فعلا كانت بتاعتي بس انا كنت مديها لحد. تقع طلقة ام كفارة يمين يعني حضرتك ادرى مني يعني. هذه المسألة للعلماء فيها قولان. تمام. قول انها تحسب تطليقة، لان معنى قولك على الطلاق بتاعتي يلزمني الطلاق اذا لم تكن هذه لي، اذا كانت هذه لي. تمام. فلذلك اعتبرها فريق من اهل العلم تطليقة، وفريق حكم عليك انك كذاب، وكان هذه لا تكفر كفارة يمين انها ليست من الايمان التي تكفر. أنت دائر بين قولك بين كونك كذاب وطلاقك وطلاقك واقع. طب والأظهر والله أعلم، وحتى لا تلعب الناس. طب يا عم كذاب وطلاقك واقع. تشور علي بعمل إيه؟ أول مرة تطلق المرأة؟ أول مرة أقولها. محسوبة تطليق. يعني نحسبها تطليق. نحسبها تطليق. تالي يا عم الشيخ الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. السلام عليكم. السلام وبركاته. حالك شيخ الخير؟ الحمد لله. كان في عندي سؤال يا استاذ. تفضل. اخ فاضل ذهب الى قريه صغيره وربنا وفقه وبنى زاويه تحت بيته. مع مرور الايام اهل الفاضل في القريه دي سابوها ومشوا، الموجودين يعني بيقولوا ان هم بيسبوا رب العالمين وناس اصحاب مشاكل ومحدش منهم بيصلي معاه، حتى اللي بيصلي كويس فيهم بيصلي في بيتهم. هو بيقترح ان هو يقفل المسجد على قد هو في البيت وعياله وعيال اولاده. لا لا لا لا نوافق على هذا، ولا تقبل كلامه ان من البيان لسحرا. ما وجدنا مثل هذا، ولو تركت مفتاح المسجد افضل له في دينه والزم. بارك الله فيك. تمام. السؤال الثاني لو تكرمت بخصوص الكلام مع اهل الالحاد، هل لنا نحن نذكر لهم امثله عملية لمن تابع عن الإلحاد بأمور تجارب شافها قدامه؟ لا مانع، لكن يكون تركيزنا في مجادلاتهم بالكتاب العزيز والسنة المباركة، لأن الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ولأن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال ذكر به أن تمسل نفس بما كسبت. فالتذكير أصالة يكون بالكتاب العزيز والسنة المباركة، ولا مانع أن تستجهل ببعض الأمثلة. الأخت التي تقول لماذا أفتيته بالطلاق مع المعتاد شفاكم بكفارة يمين، هذه ليست يمين تكفر. الأخت التي سألت هذا السؤال عليها أن تعلم ما اليمين التي تكفر واليمين التي لا تكفر. يعني مثلا إذا واحد قال لك أخذت بالأمس فلوس كذا كذا، قلت أقسم بالله ما أخذت، ليست يمين تكفر، إنما هي يمين كاذبة. بارك الله فيك. في فرق اليمين التي تكفر اليمين المستقبلية، اليمين المستقبلية التي ينعقد عليها القلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حياك الله شيخنا. وحياك وبارك فيك. شيخنا لو رأى أحد في منامه رؤية لشخص معين وفيها خير له، هل يبشر بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، يراها العبد المؤمن أو ترى له، فيستحب تبشيره بذلك. بارك الله فيك. فضيلتكم ممكن تسمعني؟ والله لو كان على الخاص أفضل، لأن هذا وقت المسلمين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حضرات فضيلتكم، أنا رأيت فضيلتك رؤيا إن شاء الله. الله الله يبارك. من الفترة دي براجع نفسي أقول لا لا. بس إن شاء الله بس. نعم. على الخاص أفضل. بارك الله فيك. لو شخص لاحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رب دايما ربنا يجعلك محمدين الشكر. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا ليا سؤال بس بخصوص سجدة التلاوة. يعني في وقت انا طبعا الحمد لله بقرا القران دايما وانا على طهر يعني او على طهارة يعني، بس لما باجي مثلا اقراه اثناء يعني قبل ما انام يعني مثلا، فبيبقى في وقت سجدة التلاوة يعني صراحة يعني يعني ببقى متغطية وكده، ببقاش لابسة حجاب صراحة يعني. هل ممكن ابقى يعني اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والقدر والحلم العظيم، ولا مفيش حاجة بتغني عن سبيل التلاوة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد اسمحي لي ان اصيغ السؤال بصياغة اخرى لمزيد من النفل ان شاء الله. لكن هل يجوز لشخص، هل يجوز لشخص قرأ آية فيها سجدة تلاوة أن يسجد بالإيماء، أو لا بد أن يسجد سجدة معتادة كسائر السجدات؟ أقول يعني شخص مر على آية فيها سجدة تلاوة ويعجز عن السجود، هل له أن يسجد بالإيماء أو ليس له ذلك؟ وهل له أن يسجد من قعود قاعد أو هو مضطجع بالإيماء؟ أقول وبالله التوفيق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والصلاة أعظم من سجدة التلاوة، لأن الصلاة لها شروط أقوى من شروط سجدة التلاوة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يجوز لك أن تسجدين بالإيماء. أما استبدال السجدة بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا أعلم له مستندا. والله أعلم. يعني انا ما بقدرش بس اصحى مثلا بصلي زي عادي اسجد عادي. هذه فيها الوجهان للعلماء اختار منهما الجواز والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طول الله عمرك واحسن عملك بطاعه الله جميعا. رجل اشترى ارضا من الجمعيه الزراعيه التي هي تابعه للدوله، وهذه الارض منها جزء مخصص للزراعه وجزء للمباني، فانبنى بها طابق ودور اول للسكنة لاولاده، ثم ارادت الدوله تقنين الوضع ومنه سيترتب عليه ان هم سيدفعوا اموالا اخرى، فهو كانت هذه الارض للسكنة، ولكن بعد موضوع التقنين هو ينوي ان كان هذا المبلغ الذي سيدفعه غاليا باهظا سيبيعها، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، هذه ليست عروض تجارة. وإن كان سيعرضها إن كان المبلغ سيكون زائد عليه. ليست عروض تجارة، ليس بتاجر أراضي. أحسن الله إليكم. طيب امرأة جعلت أختها تقترض لها قرضا تبع العمل بتاعها، كانت تبع الطاقة الذرية، ثم توفت من أخذت القرض وأسقط القرض عمن توفت، فهل على الأخت مبالغ تدفعها لأهل أختها أو زوج أختها؟ يعني امرأة اقترضت من البنك قرضا باسمها هي باسمها لكن لأختها. نعم باسمها هي لكن لأختها، باسمها لكن لأختها. نعم. وماتت المقترضة. نعم. فيفترض أنها أصبحت مدينة للبنك، فالبنك للوفاة أسقط الدين عنها. نعم. أسقط الدين عنها، فالأخت التي أخذت الفلوس تقول هل أعطي الحمد لله هل أعطي أولاد أختي الميتة التي اقتربت شيئا من المال أو لكونه سقط ليس علي أنا شيء وأنا التي أستفيد؟ في الحقيقة أن هذه المسألة مسألة محرجة بعض الشيء، لأن المسألة من الأصل فيها ربا، فيها ربا المقترضة والوسيطة على السواء. فأعتذر عن الجواب في هذه المسألة إلى دراستها دراسة مستوفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الحبيب. تفضل الله حالك. الحمد لله أعطاك الله الصحة والعافية يا رب. يا رب وياك. تفضل. هل طالب العلم يجب عليه أن يتم حفظ القرآن أولا ثم يطلب العلم، أم يطلب العلم والحديث الفقه والحديث موازاة مع حفظ؟ لا يجب عليه أن يحفظ القرآن أولا، لكن كنصيحة يجتهد في حفظ ما استطاع من كتاب الله، لكن كوجوب لا يجب. لا ولي طلب عندك يا شيخ. تفضل. يعني من أماني أن أراك. أنت تراني الآن شرفني. أنت من أي البلاد؟ من الجيزة. شرفني. تفضل شرفني في أي وقت. عليكم السلام. يهديكم الله أصلح بالكم يا مشاكل. الحمد لله يا أمين. السلام عليكم. عليكم. تفضل. الله يسلمك. بارك فيك خير وبارك في حضرتك. وياكم. للأسف الخطة طعام بسأل حضرتك على المنتج اللي أنا ببيعه، هو لي كذا وسيلة الاستخدام كنت ببيعه على الانترنت يعني، لكن للأسف الخطة طعام أنا بس كنت عايز أستفسر من حضرتك، يعني هل أنا يجب علي أن أنا أسأل كل مشتري سيستخدمه فيه؟ لا يجب عليك أن تسأل كل مشتري في ماذا سيستخدم المنتج، لكن عندنا قيود أن يكون المنتج في نفسه حلال. ثانيا يكون غالب استعماله في الخير أو على الأقل نصف استعماله في الخير، لكن إذا كان غالب استعماله في الشر فالله لا يحب الفساد. طيب أنا بس عشان أتوضح من حضرتك النقطة الأخيرة وأجل ما أطول، هو المنتج عبارة أو زي يعني فات في حكم كراسة رسم؟ نعم. هو الحكم المنتج ده في حكم كراسة رسم تقريبا، يعني منتج بيتهل بيسمي سلام غير بس هو حكمه زي ده، هو يعني وصفه غير قوي للوصف. الأصل أن بيعه جائز. الأصل أن بيعه جائز. لا ما نستطيع نحرم ذلك يا رئيس الوزراء. لا عندي فوائد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. الحمد لله. يا رب وإياك السلام. أحسن شيخ والله بنحسب أنفسنا بنفكنا فيك والله. يا أخي ربي يغفر لنا ولكم والله يوفقنا وإياك. الله يحفظك فيك. تفضل اسأل سؤالك الله يغفر لي ولك. لا حول. شيخ تزوجت من 10 سنين ولم أوفق بسرية. الحمد لله تزوجت زوجة الثانية ومعي أولاد الحمد لله. الزوجة الأولانية رفضت تعيش في البيت، بيت عيلة يعني، أنا أمتلك في بيت العيلة شقتين. فطلبت إن أنا آخذ لها العزال بتاعها بره. وربنا وفقنا وخدت لها العزال بتاعها وطلعته بره. حاول أرجعها كان على البيت، هي رفضت الرجوع للبيت، على الرغم من الزوجة الأولانية طلعت لها عزالها بره والجديدة موجودة معي في البيت. بقالي دلوقتي حوالي 2 سنين قاعد في بار بره فمش قادر. رغم ان هي ليها شقه في البيت بتلاقيها. يعني عفوا يعني عفوا زوجتك الاولى التي رفضت البقاء في البيت بعد ان تزوجت عليها او الثانيه؟ الزوجه الاولانيه لم امتلك منها الاولاد، طلعت بره عشان انا يعني حد لها إيجار بره، فأنا مش متحمل الإيجار بره. رغم إن هي ليها شقة في بيت العيلة، أنا بيت العيلة أمتلك في شقتي. يعني هي تريد أن تبتعد عن مصدر الفتنة بالنسبة لها. آه. طيب. لكن أنا مش عايز أفرط فيها لأنها تعبت في شقتي معايا، وهي عايشة في دار، فأنا مش قادر يعني نعيشة وإحنا شغالين يعني وقريب. أرجو بفادتي. يعني أنت الآن تسألني، أنت لا تستطيع السكن خارج البيت إلا ذات اليد. وأنا معايا شقة، يعني ليها شقة في البيت، العيلة ليها شقة فيه، والجديدة برضو ليها شقة. فهي قالت أطلق ولا أرجع للبيت مثل العيلة. وقلت لها ترجع حتى يعني مع نفسك ما تستعرض أي حد. فأرجو بفادتي. يعني إن استطعت أن تبقيها فيما هي عليه هو الأفضل والصف خير. أنا الشيخ أنا كنت ستستطيع. أنا مش قادر، أنا مش قادر أعيشها، هي اللي ضغط علي، على رغم مش عاوز أفرط فيها لأنها لها النهاردة 10 سنين معي. أنا قلت لك لا، أقول لك طلقها، يعني استنفذ كل السبل للإبقاء على الأسرة. تنفذ كل، لأن طبعا تقدم مشاعرها الآن، أنت لم ترزق منها، فلعلها تلاقي أمك موجودة بحفظها ولا موجودة؟ آه موجودة. آه ممكن يتجد عانة من الزوجة الثانية أو من أمك، فنفسيتها لم تعد تتحمل، فقدر الاستطاعة حاول أن تبقي على الأسرة إلا إذا عجزت تماما فلا يكلف الله نفسا بأسا. جزاك الله. طيب. لو شخص لحق بالإمام، لحق الإمام في سجود السهو قبل التسليم، لحق الإمام في سجود السهو قبل التسليم، يدخل معهم في الجماعة أو ينتظر؟ يرى كثيرون من أهل العلم أنك تنتظر أنه أنهى صلاته والباقي سجود السهو، ليس لم تدرك من الصلاة شيئا. وآخرون يستدلون بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالوجهان طيبان. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، إزاي حضرتك يا شيخ؟ عامل إيه؟ الحمد لله، لكن أنت ما امتثلت قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلم تردها ولم تحيي بمثل ولم ترد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، أشكرك، تفضل. شيخنا أنا معايا فلوس في البنك وبس هي مش ثابتة، على طول بتزيد أو بتقل أو كده، أزكي عليها إزاي؟ وأنا لست بمسؤول عن الفوائد الربوية، لكن ستأتي على رأس الحول وتنظر كم معك. يعني مثلا هم لو 200 ألف مثلا، كويس؟ كويس عليهم، ادفع 5000 يرحم عينك. لو عليهم بعد سنة مثلا أصبحوا 220 أو 250، زكي على 200 بس اللي بقى لها سنة. عفوا، أنت تحسب بالفوائد البنكية اللي دخلت عليك ولا أنك أدخلت مالا آخر؟ لا أنا بيجي لي راتب ومثلا شغال في السعودية وبحوش الفلوس على طول ببعثها مصر. إن سألت الأحوط لك في دينك أن تزكي على 220، لكن إن أردت الحكم فإذا كان 20 مرت عليهم سنة ستزكي عليهم أيضا. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك شيخ ويوسع عليك يا رب. وعليك وعلى السامعين والسامعات جميعا يا رب. تفضل. الشيخ أنا عايز أكلمك في مسألة يعني خربت بيوت ناس كتير جدا. سلم يا رب، تفضل. الله يرضى عليك. يعني الخلة. ودي الخلة، الخلة مسألة الخلة. مالي. اللي هي في سنة 2000. والله أعلم يعني الخلع اللي بيحصل هنا ده لا يوافق لا شرع ولا قانون. لا عفوا اقول لك انا اسمع اتكلم واسيب حضرتك ترد. اتفضل. حتى الكور ربنا سبحانه وتعالى قال فين كان احتموهن ما قالش مسلكهن الف عسى ان تقوا شيئا واجعل الله خيرا. لا عفوا هي اللي بس اصبر لا تقلب الموازين الان باختصار شديد زوجتك كرهتك. زوجتك تكرهك تكرهك ولا تحب المعيشة معك. هل تجبرها على المعيشة معك؟ وقالت لك يا أخي أنت رجل طيب ورجل فاضل لكني لا أحبك خذ صداقك وفكني منك. هل تقول لزاما أن تبقي معي؟ جميل. طب ترفع خلع ولا ترفع للضلط؟ لا هي ترفع. هي لا تريد أن تظلمك. هي حاجة شيخ بس النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي طلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال القدوة مش كده؟ افهم يا انما النبي جاب جوزها عشان وافق على الطلاق. لا بس عفوا النبي عليه السلام جاب جوزها سألها سؤالا أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قالت نعم. قال فأمره ففرقها. حلو. فهي بقول لك الآن يا أخي أنا لا أحبك. أنت تجبرني على المعيشة لا أحبك خذ مهرك وأنت استمتعت بي ومع ذلك خذ مهرك وفكني منك لا أريدك. طب كده إحنا أنت مخالف لحديث أنت كده عملت فرق بين الخلع والطلاق وكده الطلقة رابعة يعني الشيخ ابن حسين شرح ممتع لما عد الطلاق قال لك الطلاق مرتين وبعدين يا اخي افهم الكلام تفضل انا بحبك في الله بشكل مستمتع ان احضرك مع يعني المطور معاك المكلمة ويعني بتتناقش معايا تشرف لي ده الله يحفظك. انت في ما فرقت بين امرين الامر الاول طلب المرأة للخلع اذا كانت تكره الزوج. عندنا فيه قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وحديث الرسول عليه السلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فأمره ففرقه. مسألة ثانية هل الخلع يحسب طلاقا أو يحسب فسخا؟ مسألة أخرى هل الخلع يحسب طلاقا أو يحسب فسخا؟ فسخا. فهذه المسألة هي التي تكلم فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه على حد قولك. المسألة هذه يرى جمهور العلماء أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة. ده رأي من الجمهور. في عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما يرياني أن الخلع فسخ لا يحصل تطليق. هذه مسألة أخرى غير مسألة طلب المرأة للخلع. طيب ماشي شيخ عشان دي خربت بيت ناس كتير جدا. أنا آسف وحضرتك طبعا يعني مالنا في الفتوى وكده ودي خربت بيوت وأطفال ناس كتير جدا. بس إيه اللي خربت؟ إيه اللي خربت؟ بس افهم إيه اللي خربت؟ قول على الفتوى عليه افضل الصلاه يعني ربنا اصل الكلام ده شيء مخالف الايه قال فان كرهتمونا يعني الامر وصل للكره اهو ما قالش اختلكونا يا دي ريحه الراجل يا اخي افهم حتى بين العبد وربه. حبيبي افهم الكلام افهم الكلام بس في الطلاق يكون من قبل المرء من قبل الزوج الله يفتح عليك والخلع يكون من قبل المراه ماشي بس بريده الايه فيها المثنى كذا حاجه ايه فإن خفتم ألا يكون حدود الله يعني أكمل الآية فلا جناح عليهما بس يفهم الكلام بس فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليك يا زوج إذا أخذت منها المهر ولا جناح عليك يا زوجة إذا أعطيته المهر بس هذه الأمر. أنبه على حديثين ضعيفين في مسائل الخلع. الحديث الأول حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث هذا حديث ضعيف الإسناد ومعلول بالإسناد، ومعارض بحديث أيضا امرأة ثابت بن قيس. الحديث الثاني حديث المخترعات هن المنافقات أشد ضعفا من الحديث الأول. بارك الله فيك. وليس من حق أي رجل أن يجبر المرأة الزوجة على البقيء معهم، هي لا تحبك، لا تحب جبلة لا ت... وإن كنت أنت صالحة. وأكرر أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، ثابت ابن قيس من هو؟ ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب رسول الله، خطيب الرسول، يعني الرسول كان يصدره ويخطب نيابة عنه أمام المجامع. لما قال الرسول عليه السلام لمسيلمة الكذاب: هذا ثابت ابن قيس يجيبك عنه، ورجل فاضل. والرسول بشره بالجنة في حديث مستقل لما كان لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ظن أن المراد رفع الصوت الجبلي فاعتزل يبكي. فأرسل الرسول إليه لما قالوا له: إنه يا رسول الله يقول حبط عمل أبعد أنه من أهل النار، فقال: بل هو من أهل الجنة. ومع ذلك جاءت امرأته تقول للرسول: يا رسول الله، أنا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، خلقه طيب ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما تحبه. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. يا إخوة، لا نريد أن نظلم النساء ولا نريد أن نظلم الرجال، لا نريد أن نظلم النساء ولا نريد أن نظلم الرجال. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك الله وبارك فيك. أخ يسأل بخصوص ما يسمى بأعياد الميلاد، لو أنهم مثلا يحتفل بالولد قبل يوم مولده أو بعده. لم يرد هذا عن رسول الله عليه السلام. وأقول لك شيئا، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين. فنحن والحمد لله نمضي في طريقنا معلن عما أنزله الله بلا حياء ولا وجل، وبلا خضوع لضغط غرب كافر ولا شرق ملحد. نحن ولله الحمد مسلمون، نفخر بأن الله رزقنا الإسلام ومن علينا بالإيمان، فلا ألوي النصوص لكي أوافق محدثة من المحدثات، ولا أوافق عرفا من الأعراف، أو أوافق عادة غربية وردت إلينا من دول الكفر. لنا هدي، لنا سمت، لنا دل. علمنا أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عيدا للميلاد، ولا الصحابة ولا التابعون. فلسنا أمام الانهزام الوارد، الانهزام الذي وقع فيه المسلمون بسبب دول الكفر وغلب دول الكفر. لسنا بمنهزمين إن شاء الله، لسنا بمنهزمين إن شاء الله، ولا نقدم يوما حتى لا نقع في عيد الميلاد، ولا نؤخر يوما. نحن لنا دين ولنا سمت ولنا هدي ولنا دل. ما فعله الرسول أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به واتبعناه. ما لم يفعله الرسول وجاءنا من محدثات الأمور، لسنا من المحدثات بشيء، ولسنا منها بقريبين إن شاء الله وبعون الله. السلام عليكم. سألتها وفترضها شيخنا. اتفضل.

احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. يا ذا الفواضل تفضل علينا، ويا ذا المعارج ارفع درجاتنا، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا ارزقنا عملا صالحا وخلقا طيبا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم يا ربي بحفظك. يا ربي اسلم سخائم قلوبهم، وهب المسيئين منهم للمحسنين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وفك أسر أسيرهم، وفرج الكرب عن مكروبهم، واقض الدين عن مدينهم يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.